فتوجهت اليه بسيفي، فما وصل سيفي الى رقبته الا وجدت رأسه قد طارت. قال تلك ضربة الملائكة. يبقى قول الحق سبحانه ولا تضربوا فوق الاعناق واضربوا منه اذ يوحى ربك الملائكة ان ايه معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا ايه الرعب إيه؟ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بناء. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. الضرب فيه اهانة اكثر من العذاب. ليه؟ لان كان في عذاب اكثر من الضرب، الضرب يبقى فيه اهانة اكثر. مثلا واحد عمل فتوة وراح عمل جريمة ومش عارف ايه وخدوه قعدوا يعملوا فيه التعذيب اللي ما ينعملش بالقسم، رئيس الدولة او اللي امرهم بهذا يقول ورون الراجل ده ويروح ضربه كده بالقلم وكلبه بالقلم، ليه؟ شفاء للنفس، اهانة له، لان كون الايذاء مباشر مش زي ما يكون الايذاء من ايه من واسطة العسكري يضرب ويعمل، انما ده قال هاتوه ليه بقى ماشي في نفسي كده ويعمل فيه ايه ويضربوا ألمين. الضرب في ذاته مش ألم مما ضرب، ولكنه إيه؟ إهانة وشفاء نفس. وذوقوا عذاب الحريق. ذلك أي الضرب على الوجوه والضرب على الأدبار وذوقوا عذاب الحريق كله لم نتجن عليكم، لأن ذلك نتيجة حتمية ومنطقية مع ما قدمتم من فعل في الكفر والايذاء والاضطهاد والى اخره. يبقى احنا ما ايه احنا عدلين معكم، يعني ما افتتناش، لان ده اللي قدمته مين؟ ايديكم. مش من قدمته ايديكم، لان غالب اعمال الانسان يزاولها بالايه باليد، قد يزاوله برجله، قد يزاوله بلسانه، قد يزاوله باي شيء، انما الاعمال بقى الجمهرة الاعمال تزاول بالايه، ولان اليد مناط القدره في الفعل، يد الله فوق ايه فوق ايديه. ذلك الذي تقدم من الضرب على الوجوه والضرب على الادبار وذوقوا عذاب الحريق بما قدمت ايديكم، وان الله ليس بظلام للعبيد. يبقى نتيجه لامرين اثنين، قدمت ايديكم وربنا ما بيظلمش. الايه دي جت في سوره البقره برضو، ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للايه للعبيد، هناك بقولها سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين ايه قال ان الله فقير ونحن اغنياء. سنكتب ما قال قتلهم الانبياء ونقول ذوقوا برضو الذين قالوا ونقول ذوقوا عذاب ذلك بما قدمت ايه وان الله برضو ليس بظلام. يبقى جت مرتين. الناس الذين يحبون ان يستدركوا على كتاب الله شيئا ياخذون يعملوا منه يعني حاجه كده يرضوا نفسهم به، يقول لك القران يا اخويا بيقول وان الله ليس بظلام للعبيد، وان الله ليس بظلام. احنا لما نجيب وصف ظلم يظلم فهو ظالم، فاذا اشتد ظلمه يقال ايه ظلام. يبقى دي صيغه ايه مبالغه في الظلم. احنا قلنا زمان فلان اكل وكلنا اكل، لكن فلان اكال يبقى بيحيه الاكل يعني كتير عليه مبالغ في الاكل. وقلنا فلان ناجر مسك حته خشبه كده وقعد يجر فيها ويعملها للبال، مش عاد مش ضروري نجار يعني حاجه بسيطه، وفلان نجار، وفلان خائط، وفلان خياط، وفلان جازر. تجيب الدبيحة بتاعتك وتجزرها انت تبقى جازر ولا مش جازر، لكن اللي شغلته انه جزار يبقى بالمبالغة في ان شغلته الايه الجزار، تبقى فعال صيغة ايه صيغة مبالغة في الفعل. صيغة المبالغة لها حالان، حال في الاثبات وحال في النفي. فاذا قلت فلان اكال اثبات ولا مش اثبات؟ اثبات. ما دام قلت فلان اكال يبقى ما دام اثبتت له صفه المبالغه يبقى اثبتت له من باب اولى صفه انه اكل. ما دام انت فلان ايه اكال

ظلم الولد اللي زيه غير ظلم الفتى غير ظلم الراجل غير ظلم اللي معاه آلة غير ظلم. الظلم بيتفاوت بإيه؟ بتفاوت قوة الظالم. فإذا أجاز الله لنفسه أن يظلم أيكون ظالما فحسب ولا ظلام؟ ده قوته وحد يطهر. ده إن كان جاز لنفسه أن يظلم يبقى إيه؟ يبقى ظلم. وبذلك ارتفع الإيه؟ الإشكال. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب إيه اللي كدأب؟ الدأب هو العادة التي تتكرر مع الإنسان. فلان دؤوب على كذا يعني إيه؟ بيعمل بس إيه؟ فلان دأب على كذا يبقى تعود إنه إيه؟ كلمة كدأب إيه اللي هو كدأب إيه؟ دأب هؤلاء معك يا محمد كدأب فرعون مع رسلهم ومعه خلاص؟ ودأب فرعون مع رسلهم والذين كانوا مثل فرعون ثمود وعوك وغيره إيه اللي حصل لهم؟ إما استئصال وإما تعذيب ونكات. فعادة هؤلاء مش هتتغير زي ما عملنا في المتقدمين من فرعون وثمود وعاد ولا الى اخره. هنعمل في مين؟ يبقى هم كدأب دأبهم. قل بقى دأب هؤلاء الذين يعادونك ويحاربونك واقفون موقفه ماذا منك كآل فرعون. هل عجزنا عن آل فرعون؟ ابدا. ده احنا عملنا لهم تعذيب وعملنا لهم استئصال وعملنا القنوح كذلك. يبقى دول مش هيخرجوا عن القاعده ما دام عملوا وياك كده زي الدكان. يبقى هنعمل وياهم زي اللي عملنا وياه الدكان. ويبقى استدلال بواقع الامر غير المنكور. استدلال بواقع الامر غير الايه؟ غير المنكور. مش كلام بنقوله لا، ده كلام له ايه؟ له سوابق واقعه في الكون وقضايا واقعه في الكون. قضايا واقعه في الكون ايوه نعم. الناس اللي بنوا حضاره سيبنا من الحضارات المطموعه، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الايه؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. اولا إرم ذات العماد ما عرفناش ما شفناش حاجة فيها ابدا. ثمود الذين جابوا الصخرة بالواد لما نروح برضو في القرى صالح نشوف الايه؟ منقور في الجبال البيوت والمش عارف الايه؟ وفرعون ذي الاوتاد. كل حضارة من هذه الحضارات لا اثر لها او ان يوجد اثر فهو طفيف، الا اثر فرعون والفراعنه اللي هو مين؟ الاهرام دي من اللي عملت ايه؟ كل ساعه العالم يجي يشوف بدع البناء، شوف قدره البناء، شوف هندسه البناء، ويجوا يستعجبوا ازاي كده. والعجيب ان الحجر اللي وزنه قد كده وحجمه قد كده كيف نقل الى الاعلى؟ ازاي نقل؟ سالت ايه اللي قالته دي؟ ادي واحده. ثانيا ازاي ارتبط الحجر بالحجر وظل هكذا الى هذه الساعه؟ ازاي المولة ما خلتش كده بينه؟ لان ما فيش مولة، ده بتفريغ الهواء زي اللي قلناه امبارح، تفريغ الهواء. ان استطعت ان تفرغ الهواء بين شيئين يلتصقان التصاقا لا تستطيع ابدا انك انت تنزعه ابدا ما دام الهواء، لان اللي بيعمل الفصل ايه؟ الهواء. يخلي ده مسؤول عنه. فاذا انت فرغت الهواء يلتصق ببعض التصاق من غير ايه؟ من غير لاصق. جرب كده وهات الكوبايه وهي مغسوله وسطحها كده في ميه، وبعدين سيبها تنقف على الحته اللي انت حاطط عليها الميه الازاز ولا حاجه، وسيبها شويه. الميه بتعمل ايه؟ بتتبخر. لما تتبخر وقهرها على الارض الهواء ضاع وياها، تيجي تشدها شويه تبقى معاك تعكسك، بتعكسك بمقدار ما وجد فيها من تفريغ الايه؟ الهواء. طيب حضاره وصلت الى هذا الفن الهندسي في البناء بتفريغ الهواء وفي الاثقال التي رفعت الى هذه القمم، حضاره ايه شكلها دي؟ ده هذا ان نظرت الى البناء بس، وان نظرت الى تحنيط الجثث وتظل الى الان تبقى حضاره ايه دي؟ حضاره جامده قويه قوي وعلم واسع قوي. طب واذا نظرت الى الالوان المدهونه في المعابد والحبوب التي حنطت والطعام كما هو، ما بال الطعام يكاد يقضى كما طبخته ايدي الطابخين. تشوفوا كده وتشوف حب البر وحب ازاي ايه الحضاره اللي احتفظت بهذه الاشياء؟ حضارة اللي احتفظت بهذه الأشياء لازم تكون حضارة قوية. طب الحضارة القوية دي لا تستطيع بقوتها أن تحمي نفسها من الانهيار؟ الحضارة اللي بلغت هذا المبلغ ما تستطيعش انها تحافظ على نفسها من الانهيار وبعد ذلك تظل اثر وتظل اثار وتظل فين راحوا؟ اما قال لك دليل على ان قوة اعلى منهم ايه؟ دكتهم. نعم. كدأب آل فرعون. وجابلين آل فرعون دول اللي هم اصحاب الحضارة اللي ايه؟ دول من اعجازات القرآن. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم جابها بالإجمال. نوح وعاد كفروا بآيات الله. احنا زمان قلنا ان الآيات تطلق كم اطلاق؟ ثلاث اطلاقات. الله يفتح عليه. الاطلاق الاول الآيات الكونية التي يثبت بها وجود الخالق الاعلى. ومن آياته الليل والشمس والقمر دي اسمها آيات. فاذا ارسل رسولا امده بمعجزة تبقى دي اسمها آية. ونجيب آية فيها الأحكام آيات القرآن. خلاص كده؟ الدول عملوا إيه؟ كفروا بآيات الله. كفروا الأصل في الكفر الستر. الأصل في الكفر الستر. كفر يعني إيه؟ ولذلك يسمون الزارع كافر بالمعنى اللغوي لأنه بيجيب الحب ويستر بالإيه؟ بالتراب. ويسمى الليل كافر لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر لأن الليل بيجي يستر الإيه؟ الأشياء. يبقى كفروا يعني إيه؟ ستروا. وهل يسترون إلا موجودا؟ مش ممكن يستروا إلا شيء إيه؟ موجود. فالذين كفروا بالله عملوا إيه؟ ستروا وجود الله. فكأن وجود الله موجود قبل ان يستروا. يبقى اذن الايمان اصل في وجود الخلق ولا مش اصل؟ ثم جاء اناس فجحدوا وايه؟ اذن فكلمة الكفر اللي هي بمعنى الستر دليل من ادلة الايمان. لانك تقول له كفرت ايه يا شاطر؟ انت كفرت ستر. سترت ايه؟ لازم سترت نقيل. يبقى سترت ايه؟ يبقى سترت الايمان. الاصل الوجود ولا مش الوجود؟ يبقى كلمة الكفر نفسها ايه؟ دليل من أدلة الإيمان. كفروا بآيات الله كلها بقى بآيات الكونية فلم يؤمنوا بوجود إله أي قادر. بالمعجزات فكذبوا رسلهم. خلاص. بالمنهج فلم يصدقوا آيات الكتب التي نزلت من الإيه. يبقى كلها موجودة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله. إيجاز معبر يجيب لك كل فأخذهم الله بذنوبهم. في كلمة أخذهم الله بسبب الذنوب لأن الذي يؤذى من أحد واحد يؤذى من أحد يبقى ال- ال- ال- ال- ال- الفرار منه واجب ولا مش واجب؟ لا يجيبه كده. ولذلك يقول لك أخذ عزيز مقتدر. أخذ يعني يمسكوا مسكة ما يقدرش ايه يفروا منه. فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. إن الله قوي يعني أقوى من كل ما تصنعون في كون الله. وعقابه شديد لكن العقاب الشديد لا يعم الكل إلا على مقدار الذنوب. هو شديد العقاب انما مش معنى اللي عمل حاجة بسيطة يبقى برضو شديد العقاب. يبدا لكل واحد ايه؟ يبدا لكل واحد. اما من ناحية القوة الله قوي ومن ناحية عقابه شديد ولكن يفرض قوته وعقوبته كده سواء. اما قال لك لا كل حاجة على ايه؟ على حسب. فاخذهم الله بذنوبهم اي بسبب ذنوبهم. مش زي الجبرية بقى اللي بيقول لك ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. كتب عليه الباعد أن يكون كافر أو أن يكون كذا وكذا ثم يوديه النار. طب بقى ده منطق؟ ده هو كتب عليه علشان يبقى كافر وبعدين يوديه النار. أنت عملت إيه في عدالة ربنا؟ لازم كل حاجة باختيار، وبعد ذلك بسبب من أسباب الاختيار يستحق أن يعذب. ولذلك قبل الآية فأخذهم الله بإيه؟ بذنوبهم، أي بإيه؟ بسبب ذنوبهم. إن الله قوي، ما دام أخذ يبقى فيه إيه؟ قوة. طيب، وشديد العقاب دليل على شدة الذنوب. ذلك كون الله يأخذهم بذنوبهم لأنه قوي وشديد العقاب، ذلك الأمر بإيه؟ بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. لو نظرت إلى بدء الخلق لوجدت خلق الله آدم وجعله خليفة وعمل له العوجة حواء وقعد بقى ده المنهج وعمل مش هنهج كل ده. طالما ان ادم عمال بيدي المنهج للكل بتوع هيفضلوا ايه؟ ماشيين على وتيرة سليمة صحيحة مفرحة مبهجة. لكن اذا تغيروا فجحدوا النعمة وجحدوا المنعم، يبقى ايبقي الله عليهم امنهم وسلامتهم؟ لا، ما دام غيروا هم يبقى لازم ربنا ايه؟ والا ما يبقاش منطق ده. ده انتم طرأتم على النعم. معنى طرأتم على النعم يعني مش خلقناكم ثم صنعنا لكم نعم، ما دعناكوش وبعدين طبخنا لكم، لا، ده احنا طبخنا قبل ما ندعو ودينا لكم الاعداد، فجئتم على نعم الله وظللتم فترة طويلة في طفولة الحياة لحد ما بلغتم ترتعون في نعمة الله بدون ايه؟ بدون تكليف وبدون شيء من الاشياء التي نأمركم بها. يبقى كان الاصول انكم تفضلوا على هذه ولا ما تفضلوش. فاذا غيرتم وجحدتم نعمة الله وجحدتم نعمة المنعم، ايبقي لكم سعادة واستقرار؟ يبقى مش ممكن ابدا، ما دام غيرتم لازم ربنا ايه؟ لازم ربنا يغير. والحق سبحانه وتعالى لا يغير ما بقومه حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هو غيرهم إلى عدم الأمن وعدم السلامة والعذاب والطوفان والقمل والضفادع وده إلى آخره. ليه؟ لأنهم غيروا ما بأنفسهم. فإذا غيرتم ما حدث أن غير لكم نرجع نغير لكم برضو ثاني. فإن أردتم أن تعودوا إلى الأمن وإلى الاستقرار وإلى السلامة وإلى الحياة السعيدة، شوفوا أنتم تلاتوا إيه مخالفة إيه؟ وغيروها نقوم نغير على طول. لأننا لو غيرنا بدون أن تغيروا لم يكن للمناهج قيمة. المنهج ما يبقاش له إيه؟ ما يبقاش له قيمة. يجي مثلا التلاميذ يدخل الامتحان واللي قصر يسقط. طيب وبعد ذلك لما تنزعوا السقوط يجي يذاكر يا سيدي ينجح. يبقى أنا غيرت من أمله في إنه ينجح. ليه؟ لأنه ما ذاكرش. فلما ذكر واجتهد اغير من الامر ونجحه. مسألة منطقية ولا لا؟ طب لو انني انجحته مع استمراره على انه مهمل وكسول ولا يذاكر، حد يذاكر بعده؟ ما حدش يذاكر بعده. تبقى الحياة فوضى ولا مش فوضى؟ يبقى لازم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه؟ ما بانفسهم. اذا التغيير من النفس، التغيير من النفس. قال لك ايوه، لانك انت اذا ما غيرت لازم تنتظر. انت عاجز وغيرت، يبقى القادر ما يغيرش، يبقى لازم يغير. طب وانت غيرت ما كنت عليه من فساد، ايبقيك على؟ لا، لازم يغير منك. ولذلك اذا رأيت قوما ضطمهم فساد فاعلم ان نفوسهم لم تغير. ساعة ما تشوف اي حاجة كده اوعى تقول ربنا مضطهدني، ربنا عاملنا، ربنا مجوعنا، ربنا معرين، ربنا مش عامل لنا بيوت. شوفوا انتوا عملتوا ايه، ولما تشوفوا انتوا عملتوا ايه وتغيروا اللي عملتوه الى مقابله ربنا يغير لكم. ولذلك اذا لقيت كل انت لما تمسك الان تسمع من كل واحد المشاكي، كل واحد بيشكي. طب انت بتشكي مين؟ ما هو ده بيشكي وده بيشكي وده بيشكي. فإذا سمعت كل واحد يشكو فاعلم أن كل واحد مشتكى منه. ذلك بأن الله، يعني ذلك أي ما حدث